حصريا على موقع djkimo.com. أملي ضاع من يوم ما بعيد وسابني، رفض الحياة ترجع لي تاني وعمال تعاقبني. ولما أقول نسيت بشوف أيام وفحن أكتر، تنزل دموعي غصب عني وفي برجع أفكر. أنا انطفيت وأملي ضاع من يوم ما بعيد وسابني، أفضل حياة ترجع لي تاني وعمالة تعقدني. ولما أقول نسيت بشوف أيام وبحن أكتر، تنزل دموعي غصب عني وفي برجع أفكر. ليه يا رصيد توجع قلوبنا وتتعبنا، يا نسيب حبيبي يا بقى يسيبنا، وجع الفراق همومي. بتصبر انا بيها البكرة بغياب انا تهدي. كل الوجع مقدور عليه في الدنيا الا وجعه، في ياما قبل سابوا بعضه وبعد فترة رجعوا. يمكن ده املي في الحياة ومهون حبة تعبي. مين فينا عارف الزمن بس ايه متهدي؟ ليه يا نصيب توجع قلوبنا وتتعبنا، يا نسيب حبيبي يا بقى يسيبنا، وجع الفراق همومي. لنا حاجات عشناها وهتفضل ذكر، بتصبر انا بيها البكر في غياب انا تهدي. ينسيب حبيبي يا بقى يسيبنا، وجع الفراق مميت. لنا حاجات عشناها وهتفضل ذكرى، بتصبر انا بيها البكرة في غياب انا تهدي. على موقع djkimo.com.